وكان رضي الله عنه وأرضاه من الأجواد، وكانت له دار الندوة، كانت له دار الندوة، فباعها على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 100,000 درهم. فقال له عبد الله بن الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ذهبت التقوى بالمكارم، أي لم يبق إلا كرم التقوى. وهذه والله كلمة عظيمة من رجل عظيم، وهي تدل دلالة واضحة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما أسلموا وآمنوا نبذوا وراء ظهورهم جميع المفاخر والمآثر، ولم يبق لهم الفخر إلا بالإسلام، ولم تبق مأثرة إلا مآثر الإسلام. وهذا يدل على أنهم صدقوا في إيمانهم، وأنهم أقبلوا على الله إقبال الصادق الذي لا يلوي على شيء سواه، سوى ربه الذي آمن به وأسلم إليه سبحانه وتعالى. ولذلك بوأهم الله مبوأ الصدق، ونالوا هذا الشرف العظيم، وأثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.